احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هل هناك فرح مذموم؟ هل هناك بشارة مذمومة؟ هل هناك حبور مذموم؟ يعني هل هناك هذه الكلمات الطيبة التي إذا سمعها الإنسان هل فيها معاني أخرى؟ الله سبحانه وتعالى من كرمه خلق الإنسان وهو أعلم به، وهو أعلم بنوازعه، ويحاول العلماء في شتى بقاعات يعني في شتى بقاع الأرض وشتى التخصصات أن يضعوا العناوين العامة للنفس الإنسانية أو العناوين أو الأمراض التي تعتري البشرية وتعتري النفس الإنسانية. لكن القرآن الكريم ونبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن في برنامجنا القرآن والإنسان، لأن هذا هو يعني الكتاب الذي يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل على العكس هو الكتاب الذي فيه صغير الأمر وكبيره، فيه يعني دقائق الأمور، فيه علاج البشرية، فيه شفاء للعالم، فيه الدواء الذي يشفي من كل داء بفضل الله إذا سرنا وفق هذا المنهج ويعني صيرنا أنفسنا داخل إطاره. الله سبحانه وتعالى يعني إذا تحدث في القرآن عن السرور، هناك سرور مذموم. بعض أهل النار والعياذ بالله أعاذنا الله وإياكم من شرها ومن حرها في الدنيا عملا وفي الآخرة جزاء إن ربي على ما شاء قدير، قال ربنا عن هؤلاء أو عن بعض منهم إنه كان في أهله مسرورا. هل هذا السرور كان في موضعه؟ هل كان يجب أن يسر بأنه طاغية؟ هل يجب أن كان يجب أن يسر وهو يظلم الناس ويأخذ حقوقهم ويأخذ أموال اليتامى ويتجبر على خلق الله، أو يستغل العالم المحيط به صغارا وكبارا في مصالحه الشخصية؟ هل سبحان الله يعني بعض من يعني دعونا، لأن عندما نتحدث عن هذا سوف يذهب ذهن الإنسان إلى الكفر والكفار. أبدا، ربما في بيئتنا نحن الإسلامية والعربية ربما تستغل أم معينة بر أبنائها بها وبناتها بها فتتعدى الحدود، وربما تمن عليهم، وسوف أتي لقضية المن، وتستغل هذا الأمر في أن تحيف على واحد دون الآخر وعلى جانب دون جانب. قد يحيف الإبن على أبيه ازورارا أو تكبرا أو عجبا، أو قد تعق البنت أمها عقوقا حقيقيا وليس العقوق الذي ترى الأم أنها تضع أنفها في حياة ابنتها بعد زواجها وتريد أن تعدل لها من سلوكياتها كما ترى هي، وربما هذه السلوكيات عند الأم غير منضبطة على كتاب والسنة، وإنما هو سلوك الإلف والعادة والعادات والتقاليد. أما إن كان من باب النصيحة أن تؤوب البنت بعد زواجها أصبح الزوجة يعني إلى كتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى كلام العلماء الصالحين عن طريق نصيحة الأم الصالحة، فهذا شيء طيب. أما أن يعني تدس الأم أنفها أو الأب أنفه في حياة الابن أو البنت بعد الزواج، فهذا ما لا يجب أن يكون. إذن هناك سرور مستحب، أن أسر بالنعمة، أن أسر بالإسلام، أن أسر بنعمة الستر، أن أسر بنعمة الصحة، أن أسر بنعمة المحافظة على الصلاة. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. يعني المسألة السرور المستحب هو سرور بأنك قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من الذين يقربونك من الله عز وجل، أن تحب من يقربك إلى الله عز وجل، أن تحب إنسانا إن رآك غافلا ذكرك، وإن رآك ذاكرا أعانك، إذا رآك ظالما نصحك وأخذ على يدك وأوقفك عن ظلمك وهذا نصر لك، وإن رأك مظلوما نصرك ووقف بجوارك. إذن هناك سرور غير محبوب مسرور مذموم، انه كان في اهله مسرورا. مسرور بايه؟ انه سر بالنعمه ونسي المنعم، يعني سر بنعمه المال لكن نسي من الذي رزقه. سبحان الله، في حاله ضجر دائم والعياذ بالله، لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع. ولو كان لابن ادم واد من ذهب لتمنى واديين، ولو كان له واديين لتمنى ثلاثه. فقضيه يعني السرور في غير مكانه، فيجب ان اسر بنعم الله عليه، نعمه الايجاد والامداد ونعمه الهدى والرشاد، هذه نعم يجب ان اسر بها. نعمه الاسلام التي رزقني رب العباد اياها، وانا ما سالت رب العباد عنها، لان احيانا سبحان الله يتحول السرور الى ايه؟ الى الى الى والعياذ بالله الى شماته، والعياذ بالله رب العالمين. مثلا في بعض الناس كما قال ربنا ان تصيبك حسنه تسؤهم. يا لطيف يا رب، يعني الناس لما ينزل عليك خير يحقدوا عليك ويحسدوك، ولك على ايه يعني؟ لماذا رزق هذا، او لماذا كسب هذا المنصب وانا اولى به وانا احق به؟ لماذا جاء المال الى هذا ولم ياتني انا؟ لماذا قضية قابيل وهابيل مرة أخرى، قضية إبليس وأبونا آدم مرة أخرى؟ أنا خير منه، أنا أعقل منه، أنا أذكى منه، أنا أجمل منه، أنا يعني في في في رتبة عالية أعلى منه، أنا من عائلة سبحان الله يعني من علية القوم ذات الدم الأزرق وهو دمه أسود، لا إله إلا الله. فمصائب، هذه المصائب التي نراها في مجتمعاتنا، هذا هو فرح الشماتة، إن تصيبك حسنة تسوء، وإن تصيبك مصيبة يقولون، يعني أول ما تيجي المصيبة لك، هذا كلام لمن؟ لحبيب الله صلى الله عليه وسلم، يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني إيه؟ إحنا دبرنا أمورنا، ويتولوا وهم فرحون. هل هذا فرح مطلوب؟ لا، هذا فرح مذموم. نحن نتكلم الآن عن الايه؟ الفرحة المذمومة، انك لا تفرح ابدا بمصائب الناس. ده فيه ناس والعياذ بالله اول ما تنزل المصائب على اقاربهم او على ذويهم او على من لا يحب، سبحان الله يفرح، ويعني سبحان الله ترى البشاشة في وجهه، مع ان قلبه لو نظرنا اليه في حقيقته وكشف عنا بالبصيرة لرأيناه يعني الاسود، يعني مربادة مجخيا كالكوز كما ورد في الحديث الصحيح، يعني شيء كده قلب مقلوب منكوس لانه لا يرى الخير. لماذا؟ لان ملأه بالحقد والحسد. هذا هو فرح غير مطلوب. ايضا فرح غير مطلوب، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. لما المنافقين لم يلحقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة فرحوا، قالوا خلاص يعني احنا، فهذه الفرحة ماذا يكسبون منها؟ وقالوا ايه؟ قالوا لا تنفروا في الحر، والنار جهنم اشد حرا. فاذا هذه فرحة ليست في موضعها، ان افرح بمصائب الناس هذه مصيبة. ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. لماذا؟ لان لا، المسلم ده عبارة عن جزء من كل. فكارثتنا ان كل واحد منا اليوم اصبح مع يعني اداء الحياة السريع ورتم الحياة السريع اصبح لا يلتفت الى ان له اخا يتضور جوعا، او ولده يحتاج دواء، او سبحان الله أو انسان مشرد لا يجد مسكنا، او انسان في ورطة تستطيع انت ان تنقذه منها او ان تفتح بيتا من بيوت الخير. سبحان الله، في هناك ناس والعياذ بالله نسأل الله السلامة، يعني يفرحون بمصائب الناس. هذا انسان قلبه في مرض ولا بد ان يبحث له عن علاج. فهذه شماتة في غير موضعها، هذا سرور في غير موضعه، هذه فرحة في غير موضعه. أيضا كثير من الناس إلى الآن كما كان أسلافهم من قبل في الجاهلية يتوارى، أول ما يرزق بالبنت وراها بنت كمان، الله أكبر، وإذا بشر يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. قلت يا لطيف، يعني سبحان الله، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. هذه إيه؟ هذه بشرة. ولكن لما بشروا البنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رزقت بنتا جميلة. وما في، أنا أتعجب من الذين يقولون أن أنا رزقت بطفل جميل. هل هناك طفل قبيح؟ مش ممكن، ليس هناك طفل أبدا. ما يقبح المخلوق وما يجمله هو خلقه وسلوكه. أما الأطفال أيا كان فكلهم بفضل الله، كل طفل هو جميل، كل طفلة هي جميل. يكفي أن فيها البراءة التي كدنا أن ننساها، أو شكنا أن ننسى شيء في العالم يسمى البراء. إذا قال لك كلمة هو يقصد من ورائها 20 كلمة. لكن خذ الناس على النية الطيبة، خذ الناس على لا تاخذ الناس على نيه السوء الا لصرنا يعني والعياذ بالله نحن لا نعيش في مجتمع الغابه. ما زال في المسلمين ايه ما زال في المسلمين يعني مؤمنين ومخلصين وذوي قلوب رحيمه. ولا تنظر الى الجانب الاسود في الحياه، فان الانسان ان التفكر في الحياه يعني يزيد اوجاع الحياه. اذا ذكرت الناس المؤذين والناس الذين يطعنونك في ظهرك، سبحان الله، انظر الى هذه القضيه. الذين يطعنونك في ظهرك هم لماذا يطعنونك؟ لانك امامهم، لانك تتقدم عنهم، لانك افضل منهم. فاذا رايت نعمه الله عليك فاستحضر نعمه الله تلك، واستحضر معها شكرك لله سبحانه وتعالى. يعني الذين يتكلمون عنك لابد انك احسن منهم، يعني يجابهني السفيه بكل قبح فآب أرفض أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة فأزيد حلمة، كعود زاده الإحراق طيبة. زي العود لما تنقد بعود الكبريت بالبخور والطيب سبحانه تشم الرائحة، ولا تشم رائحة العود إلا بعد الإحراق، ولا تظهر لك أخلاق الإنسان إلا بعد أن يدخل في الإيه في الابتلاءات والامتحانات. سبحان الله، هناك فرح أيضا مذموم كفرح قارون، هذا يسمى فرح البطر اللي هو انكار الايه اللي هو فرح الكبر، فرح الخيلاء. اذ قال له قومه ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، واتيناه من الكنوز ما ان مفاتعه لتنوء بالعصبة اولي القوة. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، مش الفرحين المبتسمين المستبشرين، لا، الفرح اللي هو الذي يذكر النعمة وينسى المنعم، الذي يقول اننا كسبت هذا بمجهودي وعرقي و يعني اجازاتي العلميه والى اخره. الانسان العادي غير قارون، ما ممكن تقول ايه والله ده قارون هو كان مجرم وكان كذا وكان بخيل وكان لا يعرف حق الله عنده. طيب انظر الى عموم الناس عندما وصفهم رب العباد عز وجل: ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليئوس كفور. الله يعطي العبد نعمه الولد، وليقبض رب العباد بحكمة يعلمها، يقبض الولد هو أمانته سبحان الله. فإذا قبض الولد عنده يحزن الإنسان. طيب بالله عليه، هذه كانت وديعة، الولد، المال، الزوجة، المنصب، الدنيا، المال، كل هذا إيه وديعة الله عز وجل، ودائع الله استودعنا إياه ويأخذها صاحب الله. بالله عليك أضرب لك مثال بسيط. أنا جيت في يوم من الأيام مريت عليك يا فلان هذا القلم اجعله عندك أمانة، إن شاء الله في يوم من الأيام أمر عليك أسترد أمانتي. خلاص أخذت، رحبت الأول وفرحت وقلت والله سبحان الله هذا الرجل استأمنني على شيء ثمين، دليل على أننا إيه لي مكانة عنده، فيعطيني ما لم يعطي الآخرين ويمنحني ما لا ويستأمنني كما لا يستأمن الآخرين. فلما جئت أنا في اليوم الذي أخذ فيه أمانتي أنت غضبت وثرت، لماذا تأخذ الأمانة؟ لماذا لا تتركها؟ قال يا أخي شيخ أنا هذا يخصني، فإذا تغضب. هل غضبك هذا إلا دليل وحزنك هذا ليس لا يدل إلا على شيء واحد، معذرة على الغباء المطلق المفرط. فالله استودعنا الأموال والأولاد والكراسي والمناصب والحالات الاجتماعية، هذه ودائع وهي ودائع مسترجعة، الدنيا كلها عارية مسترجعة، عارية يعني شيء الله أعار أنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه. فاللي فقد المال لا يحزن، لأن واللي فقد الولد لا يحزن. لماذا؟ لأن هذا وديعة، لما الوديعة صاحب الوديعة يأتي لأخذها الله سبحانه. لماذا نحن الكارثة لطول وجود الأمانة عندنا ظن الإنسان أنه يملكها. والإنسان المسلم ماذا الذي صنع مع الله؟ صنع أمرين كبيرين، صنع أمرين كبيرين: باع لله نفسه وباع لله ماله. والله قد اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فربنا اشترى مني النفس والمال، ومن الذي أعطاه مالي من البداية؟ الله. فلما رب العباد سبحانه وتعالى لما يسترد النفس والمال سبحان الله، وأنا يجب أن أستخدم الأمانة فيما خلفني فيها صاحب الأمانة. يعني لما أعطيك مثلا سيارة أمانة عندك فتحفظها ولا تدمرها ولا تكسرها ولا تخربها، لأن هذه سيارة أمانة سوف تسترد منك يوما. لكن لطول مكث السيارة عندك ظنيت لنسيانك، لأن طبيعة الإنسان أنه ينسى أنها ملكي. فلما جيت تؤخذ ويأخذها صاحب الأمانة أنت تمرت، قلت كيف يعني أعطيه الأمانة؟ فيحزن عندما يفقد، لأنه لو فهم الفقه في المنع لعاد المنع عين العطاء. إذا قضية الإنسان عندما يتبطر يبطر، عنده بطر، عنده أشر، عنده نسيان، ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها من إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فرح فخور بإيه؟ سبحان الله، أول ما ترجع له النعمة نعماء بعد ضراء، عنده مرض ولما يجيله الصحة يقول أيوة الطبيب شاطر، الدواء جاب نتيجة. ولكن لهذا الحديث بقية، كونوا معي بعد الفاصل، أهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن الفرح المذموم والفرح المستحب، وأن المسلم يجب أن يفرح بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. عندما تجد إنسانا في حياتك يعني يهديك سواء السبيل، هذه نعمة من النعم. عندما تجد يعني جارا صالحا، زوجة صالحة، تجدين يا ابنتي زوجا صالحا يعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى، هذا الشيء يفرح. عندما تجد ولدا مطيعا أعنته على برك وقام هو ببرك، أو ابنة مطيعة يعني تفخر بها بحيائها وأدبها وحجابها، هذا كله يدخل على الإنسان سرور وفرح. حتى إن رأينا ولدا عاصيا أو عاقا، ما علينا إلا أن ندعو له بالخير. من ضمن الأشياء التي تخص النفس الإنسانية وتحدث عنها القرآن الكريم مصيبة المن. المن في حق العبد في اللغة العربية منه أي قطعه، سبحان الله، انظر إلى التعبير اللغوي خطير. لذلك العرب فهم القرآن فهما عجيبا كما لم نفهمه نحن. يعني المن منه أي قطعه، سبحان الله. والمنان هو إنسان يعدد النعم ويتطاول على المنعم، يعدد النعم ويتطاول على المنعم. يعني يقول أنا عندي عمارات وبنيات بكذا، وعندي أراضي بكذا، وعندي أسهم بكذا، وعندي مال سائد كذا، وبعدين يقول والله بس زكاة المال يعني كثيرا أنا أخرج كذا. هذا مبلغ ضخم، سبحان الله. يعني الله يريد منك من كل 40، من كل 40 جزء عايز جزء، من كل 40,000 عايز 1,000 للفقراء، مش ليه يعني لا انما يعود عليك انت بالخير. كل عندك 40 مليون يبقى عليك 1,000,000، سبحان الله. فاذا القضية ببساطة شديدة، كل 40 عليك جزء واحد 2.5%، وهذا سبحان الله. ثم تمن انت انك يعني انك تعطي من مالك، انما هو مال الله سبحانه وتعالى، انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طب المن في حق الله يكون ازاي؟ المن في حق الله يعني ما من الله به عليك بلا تعب ولا مشقة. يقول ربنا يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذا الله رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يمن على الدماء، أعطانا الإسلام بدون مشقة بدون تعب. ده في ناس حيارة في العالم يبحثون عن الحقيقة، يبحثون سبحان الله عن فين البر الأمان، أين يصلون إلى حقائق الأمور. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر، لا تمنن أي لا تمن بما أعطيت يا محمد، لا تمن وتعتد به، وأنتم يا أصحاب محمد لا تمنوا، سبحان الله. لذلك حتى العرب نصحوا أبنائهم وقال لا تتزوجوا الحنانة ولا المنانة، وفي باللهجة العامية ولا الزنانة اللي تزن كثيرا يعني، لكن الحنانة اللي تزوجت من قبل تتزوج الزوج الثاني فيخرج منه تصرف ما يعجب لا يعجبها، تبكي خير الله يرحمك يا فلان كان كذا وكان كريما وكان سبحانه. ده الحنانة. المنانة اللي هي الثرية، تزوجت رجلا فقيرا، او كما تمن بعض الزوجات على زوجها انا اخذت موظف تافه لا يساوي شيء، هكذا يعني لسان حالها او لسان مقالها يقول هذا موظف على كان كده صعلوك من الصعاليك، وبعدين ايه وقفت بجواره وصبرت وكان يتركني مسافرا ويذهب، وبعدين لما كبر سبحان الله. لا يعني هذا هو المن. ما هو اما شيء من الاثنين، يا اما انت عملت هذا ابتغاء مرضات الله، يا اما انت عملته منظره وبعدين ادي هذا ايه هباء منثورا. اما البعض يقول والله لكنا لا عارفين احنا بنعمله ايه، احنا كنا بيزوجونا ابائنا من رجل يقولوا عن عليه طيب، لا لا لا لا يشرب ولا يلعب القمار، ولكن يعني الصلاه ربنا يهديه ومن ما وروح يزوجوهم، لا رجل خلق ولا دين، ولا كان الاب فاهم شيء. فلما او اصرار البنت العجيب، في بنات عندها عن يعني عناد اغرب من الخيال، يعني تزوج اجزاء من رفض الزواج، فتطأطئ الاب راسه وتطأطئ الام راسها، وبعدين بعد سنه تاتي لنا بولد او بنت تحمله على كتفها، بعد ما كان عندنا مسؤوليه بنت اصبح بنت وابنها وبنتها وثلاث اولاد واربعه من ايه؟ من عناد بعض البنات. ولكن احيانا سبحان الله تمن الزوجه، فانا والله انا عملت وقفت بجواره كان لا يسوي شيء وصبرت عليه ورفضت المهر وتنازلت عن الشبكه وتنازلت عن المؤخر طب وبعدين؟ طب وهذا المن اين يذهب؟ خلاص خليها لله وخلاص، دعيها لله، لكن بعد الشكوى لا تكون لله، وبعد عدم الصبر لا يكون لله. اما بعد ما نقدم عريض الدعاوى فيها 3000 شكوى و3000 عيب في الرجل، وبعدين نقول والله احنا تقولين انا صابره، لا هذا كلام غير تمام. واحيانا ايضا ارى للاسف منا من بعض الامهات، الام تقول لابنها ولا بنتها انا حملتك 9 اشهر في بطن، وانت كنت عايزه تحمليها خارج بطنك يعني ولا ايه؟ يعني فجاه كده تستيقظ الام من النوم بعد 9 اشهر تلاقي ولد او بنت جنبها، والله زي الاخوان الاماراتيين الخليجيين يقول يا حليله لقينا ولد ولا بنت، ولا الاخوان المصريين لما يقول يا حلاوه لقينا ولد، لا ما لقيناش ولد، ده هو حملته كرها ووضعته كرها، واهلا على وهن ضعف وتعب وحمل وحب سبحان الله. امال البر يجي ازاي؟ امال ليه الجنه تحت اقدام الامهات؟ لكن تمن انا حملتك 9 اشهر وارضعتك 2 سنين وربته، ماله خير وبركه، ان احسنت تربيته كان حرز لك من النار ان شاء الله، وانت والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. لا داعي للمن، لا الكبير يمن على الصغير ولا الصغير يمن على الكبير، مش كل واحد يمن على ده. انا اعمل انا اسوي موظف يقول لك عارف المؤسسه دي كلها دي قائمه على دماغي انا على راسي انا تفكيري عقلي تخطيطي، يا عم الله يرضى عليك المرء كثير باخوانه، قول والله احنا ايه جزء من هذه المؤسسة، احنا بنعمل بما يرضي الله، احنا نعمل عشان نأكل حلال، احنا نعمل عشان نأخذ الأجر من الله عز وجل. وذلك الله يقول لحبيبه صلى الله عليه وسلم وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير محسوب، عامل زي الصابرين الصابرون، ما لهم الصابرين أن يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الله يمن عليهم ويعطيهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، اوعى تحسبوا ان ايه ان تتحدثوا بما اعطيتم، تقول يا فلان اخرجت زكاه المال، قول زكاه ايه؟ لا انا اخرجت الزكاه وبنيت 5 مساجد وعملت مش عارف 3 مستشفيات، يا عم لا اله الا الله، التحدد بنعمه الله لا يكون من باب المن، حاسب، لان فين الذين اذا انفقوا ها قال حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، حتى الشمال ها لا تعلم ما الذي كنايه عن ايه؟ عن شدة إخفاء الصدقة. كان سيدنا علي يجعل الفقير يكتب له على الرمال ما يريد، وبعدين سيدنا علي يكتب له يعني أن خلاص يعني نفذ طلبك بدون أن أحد يراعي، ثم يطمس ما كتب كي يواري الصدقة، لأن لا يريد أن يتحدث بما صنع، لأنه إيه من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا صار الإنسان منانا يدخل في قضية الايه مصيبة اخرى من مصائب النفس الانسانية ووضحها قضية الفخر والخيلاء. الله اكبر، تدي ايه يا ارض انهدي ما عليك يد، والعياذ بالله ده انسان ايه ولا تمشي في الارض مرحا، انك لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. مختل بماذا؟ الله اكبر، يختل باي شيء، يختل سبحان الله باي وانه ايه فيروس انفلونزا بس يرفع درجة حرارته الى 40 درجة طريح الفراش، واحيانا يجيله فيروس ما يعرف سببه، ما اطباء يحاروا يقول لك والله ما احنا الراجل لا يتحرك او الحرمة لا تتحرك، لكن والله ما هو في ايه الله اعلم، فيروس بسيط لا يرى لا يرى، وهو عامل انه ايه يقول لك ده احيانا بعض الناس في مناصب معينة ده انا اسحقه ده انا ادمره انا امسحه من الكون. يا عم لا تمسح ولا غير الله يرضى عليك ولا تدمر. انت لا تستطيع ان تدمر نملة. والله لو برغوث في في في فراشك يخليك ما تنام الليل. برغوث صغير بقى والعياذ بالله حشرة كده ما تعرف هي فين. جسمك يهرش من غير شيء. حساسية وابتكارية وحكة مراهم العالم كلها وكريمات الصيادلة كلها وعلماء الفارماكولوجي ولا يعملوا لك شيء. بس انت احيانا مغرور وتغر. هكذا الشيطان سمي غرور. قال ولا يغرنك بالله ايه؟ ولا يغرنك بالله الغرور. يغرك. يغرك ثم يضرك. يشحنك سبحانه. قال ولا تصعر خدك للناس. يعني سيدنا لقمان لما اوصى ابنه ولا تصعر خدك يعني ايه؟ ينظر للناس كده من عالي من كبر. يقول لك لا لا لا انا من عدية القوم. انا من طائر من طينة هو من طينة. انا من يا اخي سبحان الله الناس كلهم سواسية. كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل عربين على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. أما رأينا تواضع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما لما لما رأى الرجل مرتعدا وخائفا من قال هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. إذن القضية قضية لماذا الفخر يا أخي؟ يا أخي والله إحنا نفخر أن إحنا مسلمين، نفخر أن إحنا مؤمنين، نفخر أن إحنا خير أمة أخرجت للناس، نفخر أن إحنا على أيدينا إن شاء الله يعني من الواجب يهتدي العالم إلى في الضياع اللي العالم عايش فيه ده. سبحان الله العالم عايش في ضياع، عايش في فوضى سبحان الله. وينتظر أي إنسان بس إيه يعني يأخذ بأيديهم إلى الإيه إلى الخير. فإذا أصيب الإنسان بالفخر والخيلاء يثمر هذا إيه بطرا البطر والعياذ بالله. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. سبحان الله منظرة البطل إنسان سبحان الله العظيم يعني الفرح المفرط والفرح اللي يجعل الإنسان فرح يعني مفرط مذموم يعني فرح لا يجب أن يكون بطل. إنسان عنده إيه بطل والعياذ بالله عنده خيلاء عنده هكذا الصفات السيئة لما تدخل على النفس تصيبها بأن تطمس هذه النفس تطمس البصيرة تطمس سبحان الله. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. بطلت معيشتها ايه؟ غرتها الدنيا. قالك احنا عندنا كل شيء. حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس. لكن هذا الانسان القرية التي بطلت معيشتها هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن فرح مذموم جاوز الحد. جاوز حد الشكر. بل بالعكس قد نسي الشكر اساسا. هو إنسان قد نسي شكر الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل في مرحلة البطر والعياذ بالله يدخل يثمر البطر إيه؟ أشرا اللي هو المرح المتكبر. واحد عنده كده حالة من الأشر سبحان الله العظيم أو إيه ألقي عليه الذكر من بيننا بل هو كذاب أشر. شوف الإجرام بتاع الكفار لما يصفوا أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ماذا بما يصفون؟ قال ايه؟ يعني بل هو كذاب اشر. قال سيعلمون غدا من الكذاب الاشر؟ اللي هو ايه؟ اللي هو انسان كفر النعمه. الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامه سوف يعلمون حقيقه الامر، من الذي كفرنا؟ نعمه وجود رسل، نعمه وجود علماء. احنا اول ناس نشتم فيهم ونتكلم عليهم ونشوه صورتهم الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. اول يا عم يا سيدي الحلال مع بين والحرام بين، يا عم يعني فاهمين كل شيء، يعني خلاص هم اللي هيوجهونا، هم اللي يا سبحان الله، يا والله الانبياء ما تركوا درهما ولا دينارا، ولكن تركوا علما يورث، سبحان الله. فالانسان لما لما لما لما يصل الى هذه الحاله تثمر مصيبه كبيره. سماها القران الاستنكاف. واحد يستنكف عن عباده. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما والعياذ بالله. يستنكف ايه؟ عنده كبر. يا فلانه ليه ما تحجبتي؟ لما اقتنع. هذا كبر. تخيل امراه تتكبر على الله. طب تكبر على زوجك، على جدك، تكبر على اخوك، على مديرك في العمل، على جارتك، تتكبري على الله. من ابت الحجاب فقد تكبرت على رب الارباب. تتليتها بالحجاب لماذا؟ الله سبحانه وتعالى لك تحجب هو في ايه؟ لكن المسلم تقي نقي يأخذ اوامر الله وينفذها لا داعي لان يدخل نفسه في ايه؟ في لف ودوران. واذا طبق كلام الله يجب ان يطبقه كما يريد الله مش يألف من عنده. واحدة تحط لي 7 سنتي على دماغها من قماش ولو انت حجبت الله أعلم ببقية زيها. الحجاب ده شروطه عامة معروفة، أن يكون فضفاضا واسعا لا يصف ولا يشف ولا يكون زينة ولا يشبه زي الرجل ولا يكون معصفرا ولا، هذه الصفات عامة. يقول لك يا أخي جبتوا منين الكلام ده؟ هو لماذا لا تسأل أنت الطبيب ها لما يكتب لك العلاج؟ أنا عايز أعرف بالضبط كمية الكالسيوم اللي في العلاج ده، وكمية المغنيسيوم، وكمية مش عارف الحديد، وكمية الفيتامين به واحد وبه ثلاثة. طب ما والله لو سألت الطبيب مرة يخلي المساعد بتاعه ياخدك كده من نفسك بورقة يمكن ولا بتاعه ويرميك خارج المستشفى. يقول لك احنا فاضيين الكلام، احنا هندرس طب، انا طبيب معروف وانت تاخد الدواء لا تتكلم. ملعقة في الصباح وملعقة في المساء، قرص صباحا وقرص انتهت. ولكن عند الدين الله اكبر، نجادل وندخل في سبحان الله لا اله الا الله. لكن هناك مشاعر طيبة تكون في النفس المؤمنة امام هذا البطر والاشر والاستنكاف والخيلاء والكبر والفخر والمن. هناك ايضا مشاعر جميلة لنتعايش معها من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن دعوني لنتعايش معها سويا بعد هذا الفاصل. كونوا معي نكمل حديثنا ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الفرحة التي يجب ان تدخل قلب العبد المسلم فرحا بايمانه وبنعمة الاسلام عليه، ويجب ان يظهر هذه النعمة ليهدي بها نفسه اولا، ثم يشكر الله عليها ثانيا، ثم بعد ذلك يهدي بها الاخرين، فيكون انسان معطاء لنفسه ثم لغيره. هناك شعور في مشاعر جميلة في القرآن، قضية الحبور. الحبور نوع من انواع الفرح، الحبور او الحبرة اللي هو ظهور النعمة على الانسان، يعني اللي هو انسان يستبشر بالخير. ولذلك يسمى العالم حبر. حبر يعني ايه؟ يعني هو من الواجب يترك في قلوب الناس فرحة بهدايتهم وبإضاءة طريقهم. يعني اتمنى من الله ان يعني اكون قد ادخل احيانا في قلوبكم بعضا من الفرح والسرور ان شاء الله. لكن يعني سبحان الله انا لا ادعي ان اكون عالم، وانما انا تلميذ العلماء. الحبور الله سبحانه وتعالى يقول اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. يعني يحبرون يعني يظهر عليهم حبار النعمة، اثر النعمة، جمال النعمة، صورة النعمة، شكل النعمة. فكل هذا كلمة ايه؟ الحبور. ولذلك ولما يقول ايه حبرته تحبيرا، سبحان الله، يعني اظهرته في ايه؟ في في في في حسن وبهاء. يعني الشيء المحبر اللي هو الشيء المزين، الشيء ايه المزين. ولذلك لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار ابي موسى الاشعري ويصلي، فبعد ان انتهت الصلاة اكتشف ابو موسى ان الرسول كان بجواره، قال منذ متى وانت هنا يا رسول الله؟ قال من اول ما قرأت. يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك جميل في القراءة. فيقول أبو موسى الأشعري للحبيب صلى الله عليه وسلم والله لو كنت أعلم أنك بجواري يا رسول الله وتسمع لحبرته لك إيه تحبيرا، يعني زينته لك تزيينا. فهو أثر الحبور اللي هو يظهر عليه الحسن والبهاء. سبحان الله، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. الحبرة هي لإيه؟ ظهور البهاء، ظهور النعمة، ظهور الخير. كما كان ذو قلب فيه حبرة في الدنيا كان يدخل السرور على الناس، لا يدخل النكد على عباد الله، لا يحزن الأطراف التي لها حقوق عليه. هذا إنسان في إطار هذا الحبور. أيضا سبحان الله، إذا الإنسان دخل عليه الحبور يظهر عليه آثار البشر، يستبشر. البشر الحقيقي اللي هو إيه؟ ظهور الشيء في حسن وجمال. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، فلهم البشرى سبحان الله، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في آل عمران يعني هنا إيه؟ استبشار. الاستبشار ده يجي منين؟ من إيه؟ البشرى. لماذا؟ لأنهم تسابقوا إلى رضوان الله في الدنيا، فرب العباد سبحانه وتعالى اعطاهم هذا الايه الشعور. طيب اذا استبشر الانسان يصل الى حاله اسمها حاله القر. ايه القر؟ مش القر يعني واحد يقر على واحد زي ما بالعاميه يعني يحسده، يعني القر هو القرار وهو الهدوء والسكون والطمأنينة. قال ربنا فكلي واشربي وايه وقري عينا، اي اقنعي طيبي نفسا يعني، وقري عينا. فاذا فاما ترين احدا من البشر فقولي. الايه عن مريم ام سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. والذين يقولون هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ايه قره اعين. قره اعين يعني ايه؟ يعني تقر عين الانسان بهم، تقر عين الانسان بزوجته عفه وطهاره وجمالا وادبا. سبحان الله، مش شرط تكون يعني على مقاييس الجمال العالميه الخايبه اللي حاطينها، مش عارف الانف الروماني والعين الياباني والشعر الكستاني. لا، الجمال جمال الخلق العام، جمال الخلق، جمال التصرف، جمال التصرف بهذا المنطق. وعند هذا النعيم تكون يعني نهايه الحلقه بفضل الله سبحانه وتعالى. ارجو ان اكون قد رسمت شيء من الابتسامه على شفاهكم وعلى وفي قلوبكم. ونختم ان شاء الله رب العالمين بدعاء عسى ان تكون ساعة الاجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين، توفنا على الاسلام يا رب العالمين، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا بالازواج الصالحين وابناءنا بالزوجات الصالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم البعض. اللهم امن بيوتنا ومجتمعاتنا، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. فرح بنا قلب نبينا، اسقنا من يده الشريفة شربة من حوض الكوثر لا نظمأ بعدها ابدا، اظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظل. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزقنا ايمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر. يا رب العالمين ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا واعف عنا يا ارحم الراحمين. ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، سعدت بكم في هذه الحلقة، ارجو ان تكونوا قد سعدتم بي ايضا، والقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله. كنا من اهل الدنيا، لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.